السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الإيمان. قال: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا أيضا يبين أن الأعمال من إيش؟ من الإيمان. وهذا التبويب كما سنبين تبويب رائع للإمام البخاري، يثبت لك أنه لا إيمان إلا بظاهر وباطن، وأن الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة من الإيمان. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن مصرهد الثقة السبت الأمين، روى له الجماعة. قال: حدثنا يحيى. يحيى هو يحيى بن سعيد القطان. يحيى هنا هو يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد القطان فحل من الفحول، قرين الإمام عبد الرحمن بن مهدي لما نزل الثوري عليهم. قال ائتني بمن أذاكره. فطيلة الليل كان يذاكر يحيى بن سعيد القطان، فلما جاء الفجر، لما بلج الفجر، سأل عبد الرحمن المهدي: كيف ترى صاحبك؟ قال: شيطان. يريد أنه كان رجل صاعقة، كان رجلا صاعقة في الحفظ يحيى بن سعيد القطان، وإن كان من متشددين في الجرح والتعديل، لكنه كان نبيلا ثقة ثبتا، كفى أنه كان يحفظ الفضل لأهله. لو لم يكن من هناك من الفضائل التي يتكلم عنها فيه إلا أنه يحفظ الفضل لأهله لكفى، لأن نبع الفضل أن تعرف الفضل لأهله. لذلك قال يحيى بن سعيد القطان: قال: ما سجدت سجدة إلا ودعوت للإمام الشافعي، لأنه الذي بيّن له الفقه المتن الذي يحفظه، حتى لا يكون مثل الذي يحمل شيئا لا يعرف قدره. والله النبي صلى الله عليه وسلم قد نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، لكن هو لما بين الخيرية كانت الخيرية في من يفقه ذلك، كانت الخيرية في من يفقه ذلك. قال: رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. نعم. قال: عن شعبة. عن شعبة يحيى بن سعيد القطان يروي عن شعبة، وشعبة هذا أمير المؤمنين في الحديث، رجل له ما له من النبل والفضل في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه كان يعني من الجهابذة الذين أحياهم الله جل في علاه لحمل هذه الشريعة ولحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قام في الناس وصرخ فيهم وقال: أيحسب أحدكم أنه يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي بين أظهركم؟ وكان يعني يمقت التدليس جدا، روى له الجماعة. وكان منصفا فاضلا أيضا، يعرف الفضل أهل الفضل. أعجب ومن درر كلامه، وأعجب ما أتعجب منه عندما يقول: إن خالفت الثوري فخذوا بالثوري. قرينه طبقة واحدة، رحلة واحدة، حفظ واحد، مكان واحد، ومع ذلك شوف انظر، يقول: إذا خالفت الثوري فخذوا بقول الثوري فهو أحفظ مني. سبحان ربي العظيم، هذا أمر جلل في هذا الباب. وطلب تعلم تيوس في أقصد يعني تيس واحد على الجميع فيهم ما فيه من المنازعات، ومع ذلك ترى الفضل، كل الفضل أن يعرف، أن يعترف بالفضل للثوري أمير المؤمنين في الحديث. وهنا شعبة يروي عن من؟ يروي عن قتادة. عن قتادة، وهذا أيضا يبين لنا فضل شعبة، لأنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، وذكر أبا سعيد أبا إسحاق السبيعي، وأيضا قتادة، والثالث سليمان بن مهران الأعمش. نعم. قال: عن قتادة. أو عن قتادة، وهنا انتهى، لا نبحث عن عنانة قتادة المدلس. قتادة بن دعامة السدوسي كان رجلا فاضلا نبيلا تقيا نقيا، لكنه كان إيش؟ كان يرى القدر. والذهب يقول يعني هذا من حفاظ الدنيا، من حفاظ الدنيا، سبحان ربي العظيم. أبى الله إلا يعني أن يرينا الآيات العظيمة، أنه ما أحد يوفق إلا بتوفيق الله جل في علاه، والله على كل شيء قدير. لكن الحمد لله تغمر في بحر حسنات، حفظ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شاء الله يعني هو فعل ذلك تأويلا وليس هوى، ونحمد الله على ذلك. لذلك ترى جميع أهل السنة والجماعة يثنون عليه الخير، كل الخير، لا تجد ذلك في أي مبتدع. تعال في مبتدع من المبتدع الزمان وانظر هل الأماجد يثنون عليه خيرا؟ أبدا. فأنت ترى كل الأماجد في عصره والذين جاءوا من بعده يثنون عليه الخير، هذه من الله، هذه بتوفيق الله جل في علاه. نعم. روى له الجماعة. عن أنس رضي الله عنه. عن قتادة طبعا يروي عن أنس مباشرة، وهذا الحديث أيضا هنا قال عن أنس يعني بالعنعنة. عن أنس وقتادة كما قلنا مدلس، لا ننظر فيها لأن شعبة الذي روى عنه شعبة، ولكن في مسند أحمد شعبة روى عن قتادة قال: سمعت أنس، أو قال: حدثنا أنس. فالمسألة انتهت من وجهين، العنعنة انتهت من وجهين كما سنبين في لطائف الإسناد. قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي، وأنس هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال عن حسين المعلم، وعن حسين وين بقى هذا أستاذ صبري؟ إيش وعن حسين ده؟ إيش بقى من أئمة البخاري هنا؟ اصبر، هذا انت يعني رايحه جايه وعن حسين وفين بقى؟ فين خلينا الذي تقول بهذا؟ ده شعيب روى عن حسين. كما توهات ما ليش بقى دللني على ما تقول بقى ده، اقول وعن حسين المعلم فين بقى؟ وعن فين بقى؟ وين هنا؟ طب خلاص يعني معنى ذلك ايه؟ هو الحاصل حاصل في روايات اخرى عشان تفهموا، في روايات اخرى جاءت شعب عن حسين المعلم. ايش فيها؟ انت ممكن تعرض بذلك. نعم، ايش فيها؟ حسين المعلم قال حدثنا قتاده، شعبه يروى عن حسين قال حسين المعلم عن حدثنا قتاده. ايش فيها؟ نزل شعبه به ما ينزل. ايش فيها؟ هو ايش الملامه على انه ينزل؟ بالله عليكم بلاش دفع حموت يعني، هذا اتى بها بالفهلوه، لان هي حقا بالنظر حسين المعلم قال حدثنا قتاده، لا يمكن ان يكون ما قاله ايش الاستاذ الفاضل، لانه ليس هو مش بيقفز. قال حدثنا قتادة يكون شيخ البخاري، إذا هذا بعيد، يبقى لابد أن يكون في طبقة من؟ هو الحقيقة صحيح الراجع ها طبقة يحيى، هذا لا بعيدة طبقة يحيى ويقفز أيضا لقتادة، بينها مفاوز. هو الحاصل احنا نقول، لأن بعض الروايات جاءت أن شعبة قال حدثنا إيش بعضهم، ده بعض الروايات مش بعض الروايات، بعض العلماء يقول بأن هذه شعبة عن مين؟ عن حسين المعلم، وده مش صحيح. هو طبعا حسين المعلم هنا متابع متابعة تامة لشعبة، حسين المعلم تابع متابعة تامة لإيش؟ لشعبة، ولذلك قال حدثنا. في رواية مسلم أحمد قال شعبة حدثنا قتادة، مفهوم؟ فيبقى إذن وعن حسين المعلم، يبقى إذن الماء كأن الإمام قال إيه؟ قال بسرعة، انت ممتاز، بس هو الاولى ان تقول مسدد عن يحيى قال عن شعبه مقرونا به حسين المعلم، ده الاولى اللي يقال بهذا. يعني البخاري مشى بالاسناد وجعل حسين، انت تسقط خالص. ما انا عشان كده قلت لك طب من وين رحت؟ لا، اللي قال حدثنا قتاده هذا مش انت قلت هذا، فانا هزيتك قلت لك من وين رحت. الحق ان هي السلسله تكون عن مسدد، البخاري يقول عن مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة، ومقرونا بإيش؟ بحسين المعلم. حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال عن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، جزاك الله خير. التبويب أولاً، أول المسائل في هذا الباب، باب من الإيمان أن يحب، قال باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهنا كأنه يقول أن من كما أثبت هو في التبويبات السابقة، كما أثبتنا بأن الأعمال من الإيمان، فهنا أيضا أعمال سماها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وبين أنها من الإيمان، من لوازم الإيمان أنها من الإيمان. الغرض المقصود في الثمرة هي والإيمان، هي من الإيمان، وذكر فيها أن يحب لأخي، يحب هنا المحبة، يبقى يذكر من العمل المحبة، والمحبة هي إيه؟ أصل أعمال القلوب. يبقى إذن كأنه يقول والأعمال من الإيمان، سواء الأعمال الظاهرة أو الأعمال الباطنة. نعم، ودي إجابة السؤال الثالث الذي كنت أريده من الإخوة في هذا الباب. عامة هو دخلنا في المحبة، والمحبة أعمال، عمل من أعمال القلوب، وهذه من أهم أعمال القلوب. كأن البخاري يقول ومن الإيمان الأعمال الظاهرة، كما بوب على ذلك في الصلاة، في الجهاد، في غيره، ثم بوب بالإيمان، قال ومن الإيمان أن تحب الأخي. فإذا المحبة من أعمال القلوب، بل هي أصل أعمال القلوب، وهي أسه وأساسه، والمحبة هي أفضل الأعمال التي ينظر الله جل وعلا لقلب المرء فيها، وهي المحرك الرئيس لأعمال القلوب، المحركة الرئيسية لأعمال الجوارح، لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب، وليس هذا من عنديات نفسي، بل هو التأصيل العام من قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله. فإذا الأساس في أعمال القلوب المحبة، ولذلك ترى بأن من امتلأ قلبه محبة لله دل في علاه، كان من أعظم الناس قربا ومن أعظم الناس أنسا بالله جل في علاه، ومن أعظم الناس أيضا نقاء في القلب، ومن أعظم الناس عملا حتى في الظهر، لأنها كما قلنا كانت هي المحرك الرئيس للأعمال، فترى أنها تستلزم كل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. الله جل في علاه بيّن بأن هؤلاء حتى الذين أشركوا في هناك محبة في القلب لله جل في علاه وإن كانت ضعيفة، فالمحبة التي في القلب كما قلنا لله جل في علاه هي التي تحرك الإنسان لعمل الجوارح. قال الله جل في علاه من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، لأنها أساس الإيمان، قال لا يؤمن أحدكم حتى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى آخر الحديث، لكنه قال بيّن أن هذا أساس الإيمان، أساس الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، إن كان هذا في النبي الأمين فمن باب أولى أن يكون إيش في رب العالمين سبحانه، لأنك لا تحب النبي لأنه محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وهو كرة العين، لكن أنت تحبه لأنه إيه؟ لأنه رسول، أنت تحبه للرسالة، يعني أصل المحبة وأساس المحبة هي المحبة لله جل في علاه. فكأنه قال من الإيمان فأثبت وقرر عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الأعمال من الإيمان، وهذا أيضا فيه التبويب في أصله، فيه ما فيه من العلم والعقيدة والفقه، فيه ما فيه من الرد على من؟ على المرجئة، أراد أن يرد على المرجئة، هو كثيرا ما يبوب ويرد على الأحناف في هذه المسائل، يعني ألفت الانتباه في تبويبات البخاري يبطن تحتها الرد على الفقهاء على على على فقهاء العراق بالذات على الأحناف، فهو فيه رد على المرجئة الذين يقولون بأن الأعمال ليست من الإيمان. لطائف الإسناد بهذا التبويب، لطائف الإسناد في هذا الحديث، أولا الإسناد كله بصريون، مسدد يحيى بن سعيد القطان شعبة وبعد ذلك قتادة، وأنس الأنصاري المدني قد نزل البصر، فصح أن نقول كل الإسناد الإسناد كله بصري، ينادي من لطائف الإسناد. الإسناد جاءت فيه العنعنة وجاء فيه التصريح بالتحديث، لكن العنعنة كانت في أصل الصحيح، والتصريح بالتحديث كانت في إيش؟ في المستخرجات، أو كانت أيضا في روايات أخرى في المسند وفي الترمذي وفي غيره. فقتادة صرح بتحديث أنس له، قال حدثنا أنس، وإن كنا لنبحث أن شعبه هو الذي قال حدثني قتادة أو عن قتادة، لأنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة. هذا بالنسبة للطائف الإسناد. المسائل المتعلقة بالحديث، المسألة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، أقول هذا الحديث أصل أصيل من أصل عظيم من أصول الدين، وهذا الحديث فيه جمل عظيمة من جمل العقائد أيضا والفقهيات، وفيها ما فيها من التأصيلات العامة التي يتأسس عليها كثير من العلوم. عظمة هذا الحديث تتجلى في أنه قد بيّن أن أصل الأعمال هو القلوب، أصل الأعمال القلوب، لأنه تكلم عن مسألة هي أخص ما تكون في أعمال القلب، لا سيما أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهي المقارنة دل ذلك على أن الأصل الدائر على رفعة الإنسان نقاء قلبه، وهذا الحق. قال الله جل في علاه ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال الله جل في علاه يا أيها الرسول قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعلم في قلوبكم خيرا. لذلك أنت ترى أن الله لما مدح الأنصار والمهاجرين أصل مدحه لهم كان في إيش؟ في القلب، والدلالة بسرعة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني ممتاز، لكن الأصل أصله فعلم ما في قلوبهم، هذا الأصل التأصيل العام في الاستدلال. نعم سمعتم، فعلم ما في قلوبهم، فالأصل بذلك المدح، كل المدح في مسألة ما تكنه الصدور والقلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك عندما قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، وهذه أيضا أصلها ومدارها على مسألة القلوب. وعلاقة القلوب بهذا الحديث هو أن القلب التقي النقي الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا لابد أن نقول هذا منطوق، وممكن أن نقول يستلزم أمرا آخر وهو العكس، وأن نقول يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه، وهذه مسألة لا تراها، لا أي إنسان يريد أن يختبر إيمانه لا فليضع نفسه في هذا المحل، لأن أنا سأقول أن بعض العلماء من الجماهير يرون أن هذا من كمال الإيمان المستحب، وأنا أدين الله أنه من كمال الإيمان الواجب، أنا أقول ذلك يعني. المرأة التي تقف سداً منيعاً في زواج زوجها حقاً عشان نصدر به الباب من باب أنها أصلاً لا تريد أن الخير يتعدها لغيرها، فتنظر فإن إيمانها فيه ما فيه من النقص، بل الإيمان الواجب. وهذا حق، أنا أتكلم الآن عشان ما يتنظرش أحد بالابتسامة، هذا حق. طالب العلم الذي يجلس ويقف ويريد أن يترفع على الناس بالعلم ولا يرى ولا يحب أن العلم هذا ينتقل لغيره، لأن أنا سأحترز من أمر آخر لا يفقهونه. أنا ممكن أقول أنا طالب علم ما أريد أن أحد يتفوق عليه، ما أريد أن أحد يتقدمني، هذه مسألة أخرى سنتكلم فيها، لأن لابد أن نفتح هذا الباب. لكن أنا أحدد لأحترز، أقول طالب العلم الذي يقف ويرى في العلوم التي يفتح الله عليه جل في علاه فيضن بها على إخواني، ولا يريد لإخواني أن يصلوا إلى ما وصل هو إليه من العلم لا من الدرجة، افهموا هذا احترازا من العلم، هذا نقص في إيمانه الواجب، هذا نقص في إيمانه الواجب. على العكس أيضا، وكل هذا كما قلنا حيدور على نقاء القلب الذي يرى نفسه أن الله تعالى أنجاه من شر ووقع فيه أخوه، فلم يتحسر على ذلك ولم يتألم قلبا على ما وقع فيه أخوه من الشر، هذا رجل إيمانه فيه شيء، هذا أمر لا خلاف فيه بحال من الأحوال، أو يفرح بأنه يقع على أخيه الذي يسجد كما يسجد ويعبد كما يعبد الضرر فيفرح بذلك، هذا يراجع إيمانه ضرورة، لابد أن يرى في نفسه كيف هو من الإيمان، هذا لابد أن يراجع إيمانه ضرورة. فكما أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا أصل أصيل في نقاء القلب. أيضا تبغض من الشر، تبغض أن يقع لأخوك في هذا الشر ما أنقذك الله منه، هذا لابد ضرورة أن هذا من الإيمان، هذا الأصل أصيل في بوابة الشرح لهذا الحديث. حديث عظيم، يعني لو وقفنا معه مجلدات ما انتهينا، لكننا سنوجز بجمل أصيلة تبني لك بعدها ما تريد. أولا أقول قول السلام لا يؤمن نفي، وهذا نفي الإيمان. عندنا العلماء علماء الأصول يقولون ينصب النفي على أمور أربعة، ينصب النفي على الوجود أول شيء، أول ما ينصب على الوجود، فإن لم يكن يعني وجد، إن لم يكن فينصب على الصحة، فإن لم يكن ينصب على الواجب، فإن لم يكن ينصب على الكمال في هذه الكمالات. فهنا الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، وعندنا في الأحاديث نظائر الشرع كثيرة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ويحب النفس، قال الله تعالى والله لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يؤمن جاره إيش بوائقه. وهذا كما نبين هذه المسألة، الغرض المقصود في أول المسائل لا يؤمن أحدكم، النفي نفي إيش، النفي الإيمان يعني يكفر من لم يحب الأخي ما يحب نفسه، يعني طالب العلم الذي لم يحب أن يصل هذا العلم لأخيه كما وصل إليه يكون كذلك ويكون قد كفر، حاشا لله، هذه غطرسة وجهل وتنطع وتشدد غير ممدود. نقول أولا إذا نظرنا نظرة الممحص لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه، زيد لم يحب لعمر ما أحب لنفسه، وكان يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق، مؤمن ولا غير مؤمن؟ إذن إيمانه موجود، إيمانه موجود وهو فيه نفس هذه الخصلة وإيمانه موجود، يبقى نفي الإيمان عندنا أدلة أخرى أثبتت بوجود الإيمان، يبقى لا ينصب الإيمان النفي على الوجود، وجود الإيمان موجود لأنه مؤمن، صلى وصام وتصدق وأتى بالفرائض والواجبات، له بعض المعاصي والزلل لكنه إيش مؤمن، يبقى إذن لا ينصب النفي على وجود الإيمان، الإيمان موجود. طيب ننظر هل هنا الآن ينصب النفي أو النفي هذا على الصحة، على صحة الإيمان، يعني مع بغض أو الذي لا يحب الأخي ما يحب لنفسه ينافي صحة الإيمان كالذي كذب بالقدر، عشان تتصور المسألة، الإيمان موجود وهو صحيح لكن كذب بالقدر، قال ابن عباس تكذيبه بالقدر نقض اعترافه بإيش أو زعمه بإيش، نقض زعمه بالتوحيد. يبقى إذن نقول النفي ينصب على الصحة، وجدنا كم وكم ممن يبغض الخير للغير ووجدناه من الإيمان بمكان، وبينهم سلم أنه بل أنه إلى إيه؟ إلى الجنان، بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من أحد من السنة وفي غير ما موضع من الكتاب، أن الله لا يغفر أي شك ويغفر ما دون ذلك لما هو دخل في ما دون ذلك ولا ما دخل، دخل. إذن هو في عموم المسلمين فهو مشيئة الرحمن سبحانه وتعالى في علاه، ولو غلبت السيئات على الحسنات. يبقى النفي لا ينصب على الصح، النفي ينصب على الإيمان الواجب، نعم ينصب على الإيمان الواجب مع وجود الإيمان ومع صحة الإيمان، لكن هنا نقصان في هذا الإيمان، نقصان في هذا الإيمان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، لا قسم بمغلظة الآن، من يا رسول الله؟ قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه، الذي لا يؤمن لا يأمن جاره بوائقه، فهذه أيضا فيها دلالة على النفي. ونفي الكمالات، نفي الكمالات منه من قال بهذا الباب لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، قال هذا من نفي الكمال المستحب، وهذا وإن كان قول الجماهير لكنه من الضعف المكان، لكنه من الضعف المكان. أمثل أولا ثم أبين الترجيح في هذا الباب. يعني نفي وجود الإيمان بعضهم، أو نفي صحة الإيمان بعضهم، يقول بأنه إيه؟ مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أو جحود شرائع الله الذي فعلها وشرائع النبي صلى الله عليه وسلم، كقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شروط لوجود لصحة الإيمان، لوجود الإيمان موجود، لأنك إن وجدت وسألت أقال لا إله إلا الله؟ قال نعم قالها. أقال محمد رسول الله؟ نعم قالها. يصلي يصوم؟ نعم. إذن الإمام موجود. لكن هنا يستدير الأمر إلى أن ننظر انسباب النفي، نازل ينصب على النفي على نفي الصحة أم لا. فوجدنا أن الله تعالى نفى الصحة بهذا، قال فلا وربك، مؤكدات ثلاث، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. واحدة تفقد الإيمان، صحة الإيمان تكون فيها ما فيها من النظر. فلذلك قال لابد من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولابد من يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أيضا بعد ذلك أن يسلموا التسليم التام والانقياد التام للنبي. طبعا في ذلك يروون حديثا ضعيفا هو على عمر، عندما جاء اليهودي قد تخاصم مع منافق، ولما تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حكم عدل حكم لليهودي الحق له، ثم قال المنافق لا أرضى اذهب إلى أبي بكر، فقال حكم أبو بكر لليهودي، فقال اذهب إلى عمر، فقص عليه القصة، فقال إذن أن أترضياني بحكمي؟ قال نعم، فقال أمهلاني، فدخل فأخذ السيف فضرب عنق المنافق وقرأ قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طبعا هذا كلام فيه ما فيه من نظر، أنا لو من غير منظر للإسناد هذا حديث ضعيف. ليش؟ المتن فيه ما فيه نعم، هو نا افتيات وافتيات على النساء وافتيات على ولي الامر ماشي، لكن ده النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المساله لا يمكن ان يتعدها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حتى هو لما اراد ان يقتل وعنده بينه اقوى مما تكون استاذن النبي صلى الله عليه وسلم، دعني اضرب عنق هذا المنافق. فافتيات على النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما فيش افتيات على ولي الامر، فيه ما فيه من التعزيل وفيه ما فيه، لكن افتيات على النبي صلى الله عليه وسلم لا، هذا لا يمكن ان يكون، لانه يعلم ان الوحي ينزل اليه والتشريع ما زال فلا يستطيع ان يتعدى حدوده مع النفس. فالحديث فيه ضعف، لكننا نقول هو هنا نستأنس به في قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعالى فانك انت الاعز الاكرم. فاذا نفي الصح هنا في هذا الباب على هذا التمثيل، نفي لمن الواجب كما قلنا في مساله والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، هذه لأنه السلام أكد تأكيدات ثلاثة أنه لا يؤمن، لأنه وهذه تدلك على أنها الإيمان الواجب بإيش يا كريم؟ يلعن فين؟ ممتاز، وطبعا أصلا فيها وجهة نظر لكن إجابة سديدة، لكن ماشي قسم ثلاثة ماشي أمر يصعب يصعب ده تعبان حقا عشان أقسم إذن مكرر ممتاز. يعني فيها وجهتان، وجهة في الأثر الآخر بحديث يعني قال لعنك من السماء قبل أن يلعنوه، والنظر هو أن هذا إلحاق الضرر بالغير، والأصل أنه لا يجوز إلحاق الضرر بالغير، فإذا هذا من الإثم، لأن يعني باتفاق بإجماع الأمة أن إلحاق الضرر بالغير إيش؟ اسم ووزر، يبقى إذن الكلام على الإيمان الواجب. طالما في اسم ووزر يبقى الكلام على إيه؟ على الإيمان الواجب، هذا أصل أصيل في هذا الباب، فهذا كمان الإيمان الواجب. أما في حديثنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب لنفسه، قال العلماء وهذا نقص في كمال الإيمان المستحب، هذا نقص في كمال الإيمان المستحب، وهذا أراه فيه نظر كبير. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان، وبعدين احنا الأصل في ذلك أنه لابد أن نتردد على المسألة الترتيبية، فلو كان تقول بأنه كمال الإيمان المستحب ائتنا بالدليل. قال لأنه ليس عليها لزوما، وطبعا في وجهة أنا سأجيب عنه وبعد ذلك أبين ما أدين الله به. سيقولون بأنه أقصاها أنها منعت خيرا عن أختها، وأن هذا الخير لا يتوقف على ضرر ينزل عليه، لأن المسألة متى يأسن بها المرء أن تنزل من درجة الخير إلى الضرر، لو منعته يكون في ضرر. والحق أننا سنجيب بنفس الإجابة، أوقعت الضرر ولا ما أوقعت الضرر؟ أوقعت امرأة لا تعيش شاغرة خلواً بغير رجل وهي تموت على رجل، ووجدت رجل ممكن أن يعني يكون به العفاف أو يكون به الـ الـ الـ يعني الـ السداد أو الكفاية وهي تمنع ذلك. إذن بهذا المنع الذي ليس واجباً عليها أن تعطي على ما يقولون ألحقت بها الضرر، وألحق الضرر لا يجوز بحال من الأحوال. طبعاً التشويشات على هذا الباب يقول إلحاق الضرر عندما يكون هناك أمر مشترك وليس هناك أمر مشترك بينهم عشان نقول هذا إلحاق ضرر. هي تقول بل هي إن أخذته ألحقت بها الضرر، وهذه بقى مناوشات نتركها لأنها ترهات صراحة لو تناقشت فيها مع المرأة لن تصل إلا إلى أن تنام في البحر الميت، ولن تصل لها بأي حال من الأحوال لن تصل للنتيجة، لأن الحق أبلج والباطل لجلج، والمخاصمة في هذه المسألة تصل إلى اللجاج، ده الحق تصل إلى اللجاج. لكن الأمر الناصع البياض السلف إيه؟ أولى بالفهم منا، وفعل النبي أولى، ولذلك أصلا يقدح يقول طب أنت تزعم حبه وتتزوج عليه، طب خلاص هو النبي صلى الله عليه وسلم زعم حب عائشة، ماذا فعل؟ ده كم واحدة صحيح ولا لا؟ يبقى هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم خالف زعمه؟ ايش؟ ما هو الاحتجاج بخديجة ده دلالة على الجهل المركب، ما عندهم حجة. يعني في ناس عندهم شدة الاحتجاج للغيرة شديدة جدا فأتوا بكل الأدلة وشربوها، لكن ما عرفوش يقفوا أيضا. أول ما أتوا بخديجة قلنا طيب خديجة ننظر في حال خديجة، وقعت حال ويقص عليها مثله حتى لا نبخس الحقوق، وقعت حال ويقص عليها مثله. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ماذا كان يفعل؟ لا كان يخاصم قريشا جميعا في مسألة الدعوة. الآن ما في أي شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا التهديد والسب والتقريع وأيضا الاتفاق على القتل، وهي امرأة حنون كانت أما وبنتا وأختا وزوجة له تقف بجانبه، هيعكر عليها الآن بواحدة أخرى ممكن تسلمه للذين يقتلونه مثلا. النساء ما فينا استغفر الله، إن شاء الله لا نظن بخديجة هذا، لكن أقصد بأن مسلم الآن لا يمكن أن نقول بأنه يتحمل فوق ما هو عليه. هو تحمل في الأمر الآخر، فده هو كان يدخل دي ثلاث تغذيف في وجهها، والثانية تروح تقول له اتق الله بنت ابن أبي قحافة، حدث ولا ما حدث، وعائشة تكسر الإناء وتمشي وراه تتجسس خلفه ويوكزه النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا حدث ولا ما حدث؟ المحل ما كان يقبل هذا بحال من الأحوال المحل. وهذه حكمة الباري، دي حكمة الباري، لأنها في النهاية لو ضعفت حجتي سأقول الآية قد فصلت وأجازت على كل دليل. قال وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ثم قال فبهداهم اقتدي. خلصت ها؟ لا، نناقشهم لاحترامهم. خلينا ننتقل إلى الآخر، لو تكلمنا عن طلب العلم في هذا الباب، يعني أي مخاصمة يقول طب هذا بيأخذ مني العلم وأعلمه ولا ينسبه لي، أقول لك أنت ما أنت إيش تريد؟ تريد الدنيا، انتهى الموضوع. يبقى إذن أنت ما تريد إلا أن تعرف في الدنيا، وما تريد إلا الرئاسة، وما طلبت العلم إلا لذلك. يبقى إذن أنت خسارتك أصالة قبل أن يحدث أي شيء، وقبل أن يوزع في قلبك شيء، أنت خسرت كل شيء. ولذلك سنبين أن الأفاضل من السلف عملوا بالحديث بحذافيره، لذلك أبقاهم الله ذكرا إلى يوم الناس هذا، ترضيا عليهم وذكرا إلى يوم الناس هذا، أبقاهم الله جل وعلا. وسترى في هذا الباب. فالحق أن نقول بأن مسألة لا يؤمن أحدكم أن تحب الأخي ما يحب نفسه، هذا في الإيمان الواجب لا في الإيمان في كمال الإيمان المستحب، هذا نقص في كمال الإيمان الواجب لا في كمال الإيمان المستحب. لما؟ لأن الإنسان قال لا يؤمن، هذا أصله انصب عليه، هذا اللفظ لا يمكن أن يكون على كمال الإيمان المستحب إلا بقرينة ولا قرينة، إلا بقرينة ولا قرينة. ولذلك احنا لو قلنا لا المسألة على المستحب نقول طب الآن المسألة حتى هتدور على مسألة إيش؟ مسألة التعدد عند لحق الضرر، هل واجب ولا غير واجب؟ واجب، والضرر واقع الآن، واقعنا يثبت الضرر الواقع، 9-1 طلبة العلم الذي يحجز العلم عن طلب العلم، والضرر واقع ولا غير واقع؟ واقع، ده هو أوقع من الثاني، أوقع وأوقع، لأن الأمة الآن تغرق ولا طالب علم ينجيه، وكل المتصدر لابد أن يحتاج إلى إتقان علم ولا إتقان علم حقا. فهذه المصيبة الكبرى التي نعيش فيها في هذا الباب. نقول لا، الأصل في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا في الإيمان الواجب أو أصله في مسألة الإيمان الواجب. المسألة الثانية التي تتكلم في هذا الباب، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أحاديث ونفى الإيمان، فما توجيه الإيمان في ذلك؟ لا يؤمن أحدكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، قال من غشنا فليس منا. توريه هذه النظر العلماء لهذا الحديث، فإن أهل السنة والجماعة وسط بين عينين عورايتين إذا صح التعبير. العين العوراء الأولى كانت في الخوارج، نظر لهذا الحديث وقالوا بأنه إيه؟ بأنه يكفر بذلك، لا والله لا يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، قال إذن هذا نفي لأصل الإيمان، فجعله كافرا من يفعل ذلك، وتجرأوا على تكفير المسلمين، وهؤلاء من أضل خلق الله جل في علاه، بأقل غلطة يكفرون أهل الإيمان وأهل الإسلام، ثم بعد ذلك يستبحون دماءهم، وهذا خطأ مبين. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نفى الإيمان لابد أن نرى مسمى في هذا. وأما الطائفة الأخرى، طائفة نظرت لهذا وقالت الجميع على إيمان واحد، نحن لا يؤمن والله لا يؤمن لا تؤثر، هذه مسألة لتعليم الناس فقط، عندهم هذا لتعليم الناس فقط. لما قالوا؟ لأن إيمان أحد الأمة كإيمان جبريل، فلا يزيد ولا ينقص، وكل في ضلال وفي عماية. أما بالنسبة لأهل السنة والجماعة فقالوا لا، نحن ننظر بعينين جميلتين ونأخذ كلية أحاديث المسلم فنجمع بينهم. أهل المسلم قال لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، نعم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، نعم. والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، نعم. كل ذلك صحيح، نفى عنه الإيمان. طب نفى عنه اسم الإيمان، هل نفى الإيمان أصل الإيمان؟ لا، نفى النفي ونفي الإيمان إيش الواجب. فنحن نقول هذا المؤمن لنا نظران فيه. النظر الأول أن أصل الإيمان بالتوحيد والاعتقاد بأن الله جل وعلا الخالق الرازق المدبر الذي له كمل سؤداده، وأيضا باعتقاد أن الله جل وعلا هو الذي يستحق إفراده بالعبادة وحده لا شريك له. فعندنا العينان، العين الأولى قالت الإيمان ثبت بالاعتقاد الصحيح وأيضا التلفظ بالشهادتين، صار مؤمنا بذلك، ووجدنا أنه قد زنى، قد سرق، شرب الخمر، قد فعل، إذن هذا يبقى إذن بالعينين نقول مؤمن بإيمانه، وأيضا إذا أتى بكبيرة يبقى إذن انتفع عنه اسم الإيمان ونزل إلى اسم الإسلام. بعض العلماء يقولون إذا قلنا بالجمع إذن هو مؤمن ولكنه استحق العقاب، نعم، لأن لم يكفر. لا، لم يكفر. طب إذا كانت صغيرة فهي تغمر في بحر الحسنات، إذا كانت كبيرة فالوقف هنا عند الكبائر في هذا الباب، إن لم يتب. قال وإن لم يتب، فبعض العلماء يقولون ينزل من تسمية الإيمان إلى تسمية الإسلام، لأن يعني الدوائر ثلاثة، أوسع دائرة الإسلام، المرتبة الأقل والدائرة الأضيق الإيمان، ثم الإحسان، على ما بينا بأن الإسلام أوسع من جهة ناسي وأضيق من جهة إيش؟ ذاتي، والإيمان أوسع من جهة ذاتي، أضيق من جهة ناسي، وكذلك الإحسان بالنسبة للإيمان وبالنسبة للإسلام. فقالوا ينزل من اسم الإيمان إلى اسم الإسلام، لأن الله العقل قالت العرب أمنا قل لم تكونوا قولوا أسلمنا فأنزلوا إلى الإسلام. وبعض العلماء يقولون نحن نقول هو مؤمن بإيمانه فأسكن بكبيرته، فنسميه مؤمنا لكن مؤمن ناقص الإيمان. والمسألة خلاف لفظ، المسألة خلاف لفظي. لما؟ لأنه لا يمكن أن يكون مسلماً إلا لا يكون مسلماً إلا بأصل الإيمان. إيش هو أصل الإيمان؟ أخطأت يا أستاذ كريم. التصديق. يبقى هو لا يكون مؤمناً إلا بأصل الإيمان، ولا يكون مسلماً إلا لا يكون مسلماً إلا بأصل الإيمان، ولا يكون مؤمناً إلا بالإسلام، لأنه لن يكون مؤمناً إلا بالتلفظ بالشهادتين. فهذا الترابط العظيم بين الأمرين. المسألة الثالثة في هذا الباب هو أن أفضل الأعمال هو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. أفضل الأعمال أن تحب لأخيك ما تحب النفس. هذه مسألة عظيمة جدا، تدل على كمال النفس ونبل الخلق ورقة الطبع، وتدل أيضا على كريم الصفات والسمات في العبد المؤمن. والحق أن هذه المسألة لها أصل أصيل لتسهل على الإنسان. بعض العلماء يقولون القلب الذي يحمل الدغل والغل والحقد والحسد والفضول اللي بيسأل كثيرا يترقب هذه بمسائله أنه يعرف كل شيء، هذا في قلبه شيء. هذا الفضول هذا إما أن نقول أنه حاسد أو حاقد أو أنه يريد أن يتربص بشيء أو يسمع شيئا أو يرى شيئا لأمر ما. عامة الفضول في الإنسان ذم فيه، ليس فضل، ذم فيه. فالقلب الذي لا يحمل قلبا طيبا نقيا، او الجسد الذي يحمل قلبا تقيا نقيا، يصعب عليه مثل هذه الخصله النبيله. واما القلب التقي النقي يسهل عليه ذلك. فاقول قلب القلب الذي فيه الدغل لا يستطيع ان يصل لهذه المساله، والقلب الذي نقى صاحبه ما فيه من الدغل والحقد والحسد وغير ذلك يسهل عليه هذا الباب. واصله الاصيل شيء واحد، ما هو؟ من جرب عارف. من قال قلب قلناها هات ها هات ما انت ما يعني بورع بتبرأ نفسك انك ما جربت. طب ماشي بس هات تفضل اخويا بتاع الورع انت. هو يعني هو ممتاز، هو النظر لله، النظر لله كما قلت الحكمة، النظر لله. لأنه لو حقا أحب الله فقط، أو المحرك الرئيسي له حب الله للفعل، والنظر لله يسهل عليه كل شيء، لأنه خلاص ما يفعل إلا لمن؟ إلا لله. فهو لأنه يعلم أنه كلما أحب الخير الأخير كلما أحبه الله للفعل، فزاد الأمر إليه. فالمسألة مسألة، المشكلة عندنا أننا ننظر لأنفسنا، إن لو رحنا أو جينا هتجد أن المسألة حتى المخاصمة حتى للنفس، للنفس للنفس، وسترى وإن قلت لله لابد في الأمر شيء من ذلك، لابد الحظ النفس أن يتقى، لابد الحظ، ولذلك لابد من يعني أن يتمحي النفس عند النفس حتى يرتقي المرء لمثل هذا، حتى يرتقي المرء لمثل هذا، ينظر المحبوب لذاته فقط هو الله الذي فعله، وكل هذه لوازم لمحبته لذاته. فمن زعم حبه فلابد أن يفعل ذلك في هذا الباب. من المسائل المهمة في هذا الباب أيضا، وهي أن الذي يسهل أيضا على المرء أن يفعل ذلك هو أن المرء مرهون دخوله بالجنة بمثل هذه الخصلة. وهذه تدل على ما قلنا أولا، على أن المقصود بذلك كمال الإيمان الإيه؟ الواجب، يعني هذا مرهون دخول الجنة مرهون بذلك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أحمد وأن كان في بعض الضعف: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وأن يأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. في رواية: أن تحب للناس ما تحب لنفسك. في رواية أخرى، وهذه روايات فيها بعض الضعف لكنها يستأنس بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن الجنة قال: أتحب الجنة؟ قال: نعم أحب الجنة. أو يسأل أنها يريدها، فقال له: إن أردت ذلك فأحب للناس ما تحب لنفسك، فأحب للناس ما تحب لنفسك. فهذه أيضا من الأمور التي تسهل على الإنسان أن يكون كذلك. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث العظيم أنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، لا يخالف قول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله العلم أو قال الحكمة، ورجل أتاه الله المال، إلى آخر الحديث. فهل يخالف هذا الحديث هذا الحديث؟ لا، لا مخالفة بحال، بل الموافقة موجودة في هذا الباب. لما؟ لأننا نقول الآن هو الأصل الأصيل عنده أن يحب الأخي ما يحب لنفسه، وأيضا لا يحب أن يسبقه أحد إلى الله جل في علاه، وإلا فأنت تجد واقع الناس كذلك كما فعل الصحابة الكرام. الله جل وعلا أمر بهذا وأمر بهذا، قد أمر في كتابه قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقد قال وسلم: وسارعوا، وهذه المصارعة تدل على التفاوت والمنافسة، وسابقه تدل على التفاوت والمنافسة. فالشرع نفسه الذي أمر بذلك هو الذي أمر أن تحب الأخي ما تحبنا، فأنت تحب أن يكون معك في المضمار ولا تحب أن يسبقك، هذا أمر آخر. أصل المحبة أن تحب أن يصل له الخير وتكون أنت أعظم الناس إيش سبقا إلى هذا الخير، لا شيء في ذلك. ولذلك أنت ترى سلم قد نافس وطبق ذلك عمليا، لما قال له علي قال: ادخل علي فقل قل تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخطئين. قال: لا يحب ان سلم ان يسبقه احد الى ربه جل في علاه، فقال: لا تسريب عليك اليوم يغفر الله لك. كما فعل الخير فعل معه ايضا الخير. فالاصل في ذلك انه لا مخالفه بينهم، ان تتنافس وان تحب ان يكون له الخير. انت تحب ان يكون له الخير لكن لا تحب ان يعلو احد عليك عند ربك، لك ما لك من الهمه هنا الان، لانه الاصل ان تبين لاخيك الخير الذي استبان لك، ثم بعد ذلك تقول: المضمار للكل، فمن اسرع اسرع الله به ومن تباطأ به عمله. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى إذن لا مخالفة. وأيضا في قول سلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني الحسد الغبطة في هذا الباب فيها ما فيها أيضا من الموافقة، هي غير طبعا لها ايش؟ رأيت الخير عنده فتمنيت الخير ان يكون عندي مثل ما عنده ولا ان يضيع هذا الخير عنه. واذا اتنافس معه ايضا في المضمار بعدما بينت له المضمار، اذا نسير والذي اسرع اسرع الله به في هذا الباب. وهذه مسألة عزيزة وهي مهمة جدا في مسألة اختلاف الحديث. ايضا من ذلك بأن أمور الخيرات ممدوحة جدا وأمور الدنيا مذمومة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لا يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بعض العلماء أخذها على إيش؟ على العموم. والصحيح الراجع أنها مقيدة لكن ليس تقييدا إيش؟ متكاملا مقيدة بالخير. لأن مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. والخير كل الخير في إيش؟ في الآخرة، في أمور الآخرة، في أمور الآخرة. فلذلك أمور الدنيا، أمور الدنيا أن تحب الأخير وتحب الناس في أمور الدنيا، أنت المفروض أنك لا تنظر أمر الدنيا بأصالة، لأنك لو قلنا بهذا الميزان ستنافس على إيش؟ على الدنيا. والمنافسة على الدنيا مذمومة عند الله جل في علاه. المنافسة على الدنيا ضياع وهلاك. من تنافسه على الدنيا وينافسك على الدنيا لابد أن تجد المفاسد بأسرها، المفاسد بأسرها، المقاتلات العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أنا أصورها لكم بالإجمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينحصر الفرات عن جبل من ذهب في آخر الزمان، قال يذهب إليه 100 يقتلون إلا إيش؟ ما ينجو منهم إلا واحد فقط، والمئة كل واحد يقول أنا الناجي. شوف الدنيا ماذا تفعل؟ الدنيا تفعل ذلك. فالتنافس على الدنيا يؤدي ثمرته تؤدي إلى الردى، تؤدي إلى الهلاك، تؤدي إلى النقيصة، إلى أن يذم المرء ويحقر ويقرع. أما المنافسة على الآخرة فهي فيها علو، لا سيما أن الآخرة في العلو والدنيا في الدنو. فالمنافسة على الدنو لابد أن تكون دنوا، والمنافسة على العلو لابد أن تكون علوا. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه من الخير. وإن كان المسألة فيها ما فيها من العموم، لكن الأصل في هذا يمكن أن نقول هذا عام يراد به الخصوص، هذا عام يراد به الخصوص. وإن كنا نقول بأنها تدخل معها أمر الدنيا بدون منافسة، يعني لا تتكامل فيها النظرة التصورية في هذا الباب. يعني نعم تحب الأخير ما تحب لنفسك في أمر الدنيا دون المنافسة، لكن في الآخرة تحب له ما تحب لنفسك بالمنافسة مع وجود المنافسة والمصارعة والمسابقة في الخيرات. ختاما لهذا الباب، هذا الحديث العظيم طبقه الصحابة على أروع ما يكون تطبيقا، وقد بينا ذلك. نرى أن الجميع كانوا يحبون لأنفسهم الخير ويحبون الخير لغيرهم في هذا الباب، لا سيما في أمر الدين. ومع ذلك مع حب هذا الخير كانوا يتنافسون، فطبقوا الأمرين. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يرى الفضل لأبي بكر ويقول ليتني شعر في صدر أبي بكر. وكان يعلم فضل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. عندما قيل لأبي بكر أن تصلي قال لا اذهب إلى عمر، فذهبوا إلى عمر، ذهب بلال قال كيف تأتيني، اذهب إلى إيش؟ إلى أبي بكر. أو ذهب ابتداء في بعض الروايات في السنة، ذهب ابتداء بلال إلى عمر فقال اذهب إلى أبي بكر. فالمسألة فيها ما فيها من الخير، حب الخير للغير مع التنافس. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأن كان يحب الخير لأبي بكر لكنه تنافس معه. عندما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم للنفقة قال اليوم أسبق أبا بكر في القصة المشهورة. أيضا لما تمنى، عشان تعلم ما في الأمر من الخيرية له ولغيره، لما تمنى عمر بن الخطاب قال أتمنى أن يمتلئ المسجد بمثل أبي عبيدة ابن الجراح. معنى المنافسة تكون شديدة جدا هنا الآن، ومع ذلك تمناها نصرة للدين، محبة لله، لأن المحرك الرئيسي هو محبة الله لله في علاه في هذا الباب. من ذلك ما تراه عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما قرأت آية وعلمت تفسيرها إلا ودعوت الله أن كل أحد من الأمة الإسلامية، أو قال كل أحد أن يقرأ الآية وأن يعلم منها ما علمت أنا منها. سبحان ربي العظيم، هذا أمر جلل في هذا الباب. لذلك هو نفسه الذي قال يؤتى المرء الفهم بإيه؟ بنيته، بنقاء قلب. وهذا أيضا عطاء أو محمد بن واسع، بعض العلماء يقولون كان يبيع حمار أجلكم الله. فجاء الرجل وكان ذكيا، محمد بن واسع تعرفون، يعني نتمنى يكون في زماننا ما فيش عندنا كلها، يعني المسألة في ضيق، قل واحد في واحد ولا بس. ما أنا أقول وين محمد بن واسع؟ إحنا في الزمان هذا محمد بن واسع طبعا معروف بديناته، لكنه لما أراد أن يبيع البعير فجاءه رجل أو يعني البغلة، فجاء رجل فقال أترضه لي؟ أي بقى حيقول إيه؟ أنا لا أجد أفضل منه لك. أصلا المسألة ده أنا بتكلم عن التقي النقي الذي يبيع الآن، مش اللي هو الغاش الذي يغش المسلمين. فقال أترضه لي؟ قال لو أترضه لنفسك؟ قال لو رضيت لنفسي ما بعته. ده بنفرهم قبل ما هذه مسألة أعظم مما تكون. طبعا جاءت من قبل ذلك من هو أفضل منه عن جرير بن عبد الله البجلي لما اشترى فرسا ولا اشترى واشتراه بمئة، فالرجل قال هذا يعني هذا يعلو ثمنه، يستحق أكثر من ذلك. يهودي أسلم بسبب هذه القصة، أخذ 300 من 100 إلى 300 ثم إلى 500 إلى كم؟ 800. وقال والله يستحق، قال كفى انتهى الموضوع، أنت البائع أم أنا، كفى ودخل السلام. هذه أمان والنصح لكل مسلم. الغرض المقصود أيضا تراها في علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان لما قال عبد الرحمن بن عوف قال إن لم تستلم أنت الخلافة من أحق الناس بها؟ قال عثمان. وقال عثمان قال علي بن أبي طالب، وكل منهم يحب الخير لأخيه ويتنافسون أيضا على الخيرات. هذا الشافعي إمامنا إمام المذهب عندما قال وددت عند موتي، وددت أن يتعلم الناس علمي ولا ينسب لي حرفا واحدا. حب الخير للغير، وحتى أصلا لأنه هو لا يعامل البشر، هو يعامل رب البشر فيريد منه الجزاء. ومالك لما قيل له نلزم الناس بالموطأ قال لا نلزم الناس بالموطأ. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم، الفائدة الأولى أصل النفي نفي الإيش؟ الوجود. الأعمال من الإيمان، أصل الأعمال المحبة، الشريعة الغراء تحث على التمسك بأواصر المحبة. من لم يجد ألما في قلبه لإخوانه فليشك في إيمانه، من لم يجد فرحا وسرورا للفرح الذي وصل لإخوانه فليشك في إيمانه. قل يعني إيش؟ أي تقديم النفس على في أي ضرب من الضروب ففي إيمانه نقص، في إيمانه نقص، وأرى أنه يأسر. نعم، لأن هذا إيمان واجب، أرى أنه يأسر. مسألة عويصة، مسألة شديدة، لكن لابد أن نقف عندها. وقفت تنافس على امرأة، عشان نجيبها بالنهاية، تنافس على امرأة طيب في خطبة، فهنا إذا أضمر في نفسه لا ما أحب له أن تكون له طيب، ودي جبل هو شوف ممكن يأسم بذلك. هو يحب الخير له والخير للثاني ويتنافس بقى، يقدم نفسه حتى إيه؟ حتى ترى منه ما تقبله على أخيه، له ذلك، لكن أيضا يحب له إيه؟ الخير في هذا. هذا هو مسألة ليست بالهينة شيء. ولذلك نقاء القلب أصعب ما أشق ما يكون على الإنسان، نقاء القلب هذا أشق ما يكون على الإنسان. ليه؟ لأنك عضو فعال في هذا المجتمع، تؤثر وتتأثر. يعني إن لم تكن، إن كنت أنت جبلة تقي القلب نقي القلب بفضل الله جل في علاه، أعمال من حولك ومن أمامك يجرك إليه إلى التشويش على هذا النقاء. في أخ كلمني قال والله لا أسامح، مش هسامح، وانتهى مش هسامح. يا أخي اتق الله، اسمع، أنت تفوق، مش هسامح. فهنا رجل يعني خلاص. فأعجب ما سمعت وأنا أراجع أخ قال اسمعني، هذا من الإحسان ولا من العدل؟ ففي بعض المواطن قلت له الإحسان، قال لا أعرف لها طريقة. نعم، ما فيش، أعوذ بالله، وينجو بذلك. قال والله لا أزيد على ذلك ولا إيه ولا أنقص، قال لا أعرف لها طريقة. عدل، قلت له العدل كذا، قال أنا أقف عنده، لا أبخس الناس حقوقهم ولا يبخسوني إيه حقي. فاهم؟ يبقى إذن أصلا أنا لا ألزمه بالفضل، لكن هو سأضيع. لأن أنت رأيت شريك القاضي صحيح في الرجل الذي لما قال له أعطيها متعها، قال الله تعالى وللمطلقات متاع إيه حقا على المتقين، قال لا أمتعها، أخذ حقها لا أمتعها، قال يا رجل أمتعها، وأتاه بالآية فرفض. فقال لها اقبلي ما اقبلي ما اعطى، ما حبسوش بقى ولا عذروا، لانه وقف عند ايه؟ عند العدل. لكن بقى جاءت بقى الفرص، فجاءه في قضيه يشهد، فلما سال المتخاصمين اين البينه؟ قال عندي شهود. قال اتني. فدخل الشاهدان فنظر احدهما قال اما اتيتني في قضيه امراتك؟ قال نعم. قال اذهب لا اقبل شهادتك. قال لما؟ قال انت لست من المتقين، يعني ما قال المتلقات متاعهم بإيش؟ شوف فخلها شوف يعني هذا فقه راقي، فقه الغرض المقصود لا حقا لو قال بالعدل، لكن هذا يؤذي. ليه؟ لأنه من حوله لا يساعده، لكن هو المفروض يغالب هذا الأمر. أنا أعرف رجلا من طلب العلم أزاه أحدهم إزاء ما يعلم به الله جل وعلا، فباتت ليلته كأنه سيقتله، خلاص كل ما يأتيه في ذهنه ما يقبله، ما يقبله بحال من الأحوال، فما وجد إلا أن يقوم فيتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي تيرة الليل ليدعو له فقط إلى الفجر. طبعا الشيطان انقهر فأغابه عن ذهنه طيلة الأسبوع بأسف. ليه؟ لأنه أنت خلاص ده كل ما هيجي في ذهنك ترفعه والملك يقول أمين وأنت إيه؟ ولكن لا، ده المسألة خسرانة، القضية عنده بهذه الطريقة خسرانة. وهذا هو، كلما وجدت على حملت على أحد ممن أذاك حملا فإياك ثم إياك أن تسير خلف خطوات الشيطان، عليك قدر الإمكان كلما أتاك بالتغيظ عليه أدعو له، أدعو له. وأنت أفضل شيء في الإنسان المسامحة، هذه أفضل شيء وأنبل شيء في خلق الإنسان، ألا يعامل الإنسان بسوءه، ده أنبل شيء في الإنسان. نسأل الله جميعا أن نكون من هؤلاء.